لما يترتب على ذلك من إيش؟ خوف الفتنة. والغالب أن النساء يتبعن الجنازة وهن ضعيفات لا يتحمل، فربما يحصل نياحة وندب وصياح ويحصل بذلك شر كثير. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.